كما قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر لا يحصل إلا بمعونة الله، كما قال الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. ويرشد الله تبارك وتعالى دائما في كتابه للجمع بين الصبر والاستعانة بالله، والاستعانة بالله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 موضعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. وقال عليه السلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وكما تقدم، الصبر نصف الإيمان. ويقول عمر كما هنا: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري. وقال علي بن أبي طالب: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بان الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. والأحاديث والآثار قال في ذلك كثيرة. وما من شك أن الصبر من أجل أنواع العبادة، وهو صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وهو حبس النفس عن أن يسترسل معها صاحبها ومع هواها، فيترك طاعة الله تبارك وتعالى ويهمل الواجبات. وهو حبس للنفس أيضا عن أن تقتحم النواهي وتقتحم المعاصي بدافع أو بغلبة الهوى والشهوة. وصبر على أقدار الله المؤلمة، على المصائب من التشكي والجزع وسوء الظن بالله تعالى، لأنه يعلم أنه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في أقداره سبحانه وتعالى. فإذا ذكر المصاب ربه عز وجل وعرف أن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، اطمأن قلبه وهدأ ورضي وسلم لله تبارك وتعالى. وما من شك أن الصبر كما وصفه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بان الجسد. إذا قطع الصبر بان الإيمان، يعني لا إيمان لمن لا صبر له. وكثير من الناس يكون مؤمنا لكنه يفسد إيمانه بعدم صبره وبجزعه، فإذا كان غير صابر كان جازعا جزوعا، وبسبب جزعه يفسد إيمانه. ومن الناس من يكون صابرا لكنه غير مؤمن، فهذا كحال العتاه من الفجرة، أهل صبر وأهل جلد ولكنه لا إيمان لهم، فهؤلاء يمتعون بصبرهم ما شاء الله في هذه الدنيا، ولكن لا حظ لهم كما يعطى المؤمنون حظهم في الدنيا والآخرة. ومن الناس من لا صبر له ولا إيمان له، جزوع وهو فاجر، وهذا لا نصيب له، لا نصيب له لأنه لا صبر له، ولا نصيب له من الإيمان لأنه لا إيمان له. لأن الصبر بحد ذاته خصلة حميدة، الصبر بحد ذاته خصلة حميدة قد يتقاضى الصابر أجره بمحض الصبر، ولكن إذا كان مؤمنا مع هذا فهو من السعداء في الدنيا والآخرة، أما إذا كان صابرا فحسب، فهذا كمن يكون صاحب خصال طيبة لكنها مع خلوها من الإيمان، كمن كان كريما، فالكرم من حيث هو خصلة طيبة ينال صاحبها حسن الذكر، ولكن لا ينال الأجر يوم القيامة إلا إذا كان مؤمنا. وكذلك الصدق، الصدق أيضا خصلة طيبة لكنه لا ينال الأجر يوم القيامة إلا إذا كان مؤمنا. لهذا لما قالت سفانة ابنة حاتم إن أبي كريم وكذا وكذا، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أبوك مؤمنا لترحمنا عليه. إن هذه الخصال خصال الكرم وخصال الطيبة، لكنها لا تنفع في الآخرة إلا مع الإيمان، فهي أحيانا تكون بحد ذاتها حسنة وطيبة، ويتقاضى صاحبها ما يتقاضاه من الثناء والمدح وما جعله الله عز وجل جزاء لهذه الخصلة، لكنه لا حظ له في الآخرة على ذلك لأنه غير مؤمن. ومن الناس من يكون مؤمنا صابرا، وهذا أفضل الناس، المؤمن الصابر، هؤلاء هم الذين يوفون أجرهم بغير حساب كما قال الله عز وجل. ونطلب من القارئ الفاضل أن يستعرض لنا الشرح من شرح الكتاب، وهو تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فعلى بركة الله لنسمع منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. لما كان الله ببديع حكمته ولطيف رحمته قضى أن يبتلي النوع الإنساني بالأوامر والنواهي والمصائب التي قدرها عليهم، أمرهم بالصبر على ذلك، يعني أوامر، وفي النفس منازعة لتركها، ونواهي، وفي النفس منازعة لاقتحامها، ومصائب، وفي النفس منازعة بعدم قبولها. فلا بد من الصبر مع هذا، إذا كان الله عز وجل بحكمته ولطفه خلق هذه الحياة وجعل مدارها على الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فمدار هذه الحياة الدنيا على الابتلاء، هذه الحياة الدنيا مدارها على الابتلاء والاختبار والامتحان، أما الحياة الأخرى فهي إما نعيم وإما جحيم، ما فيها ابتلاء ما فيها اختبار، الحياة الأخرى دار جزاء وحساب، فإما إلى النعيم وإما إلى الجحيم. هذه الحياة الدنيا هي التي خلقت ومدار خلقها الابتلاء، والابتلاء مداره على الأمانة، الأمانة التي قال الله عنها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من صفاته أنه ظلوم وجهول، ومع ذلك حمل الأمانة، فيحتاج إلى صبر يقاوم به ظلمه ويقاوم به جهله. كيف يرفع عن نفسه الجهل؟ بالصبر على طلب العلم النافع، وبالصبر على العمل الصالح. كيف يقاوم ظلمه؟ بالصبر على العمل الصالح وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد من هذا كما ذكر الله عز وجل في آخر السورة: ليعذب الله المنافقين والمنافقات. يعني لسائل نسأل يقول: لماذا حملها الإنسان؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. المنافق خان الأمانة في الباطن، والمشرك خانها في الظاهر وفي الباطن، والمؤمن أدى الأمانة باطنا وظاهرا، وهو الذي استحق التوبة، استحق قبول التوبة. هذه هي الحكمة، يعني من حكمة الله عز وجل أن جعل في هذه النفس منازعة لا بد من حملها على الصبر حتى تؤدي الأمانة وتمتثل الأوامر، وتؤدي الأمانة وتجتنب النواهي، وتؤدي الأمانة وترضى بقدر الله عز وجل، وتصبر على المصائب احتسابا وإيمانا بالله تبارك وتعالى. عندئذ يكون العبد قد أدى ما يجب لله تبارك وتعالى إزاء ما يتطلب الصبر من أمر ونهي ومصيبة. نعم. وافترضه عليهم تسلية لهم وتقوية على ذلك، ووعدهم عليه الثواب بغير حساب، كما قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعلى هذا يكون الصبر ثلاثة أنواع: صبر على المأمور، وصبر على المحظور، وصبر على المقدور. هذا الصبر ثلاثة أنواع: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. فالمأمور الأوامر تحتاج إلى صبر، وإلا ما النفس البشرية صعب عليها أن تؤديها. المحظور يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى حمل النفس على اجتناب المحظور وفعل المأمور. حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، فاجتناب المنهيات صعب على النفس، لا بد من استصحاب الصبر في ذلك، وكذلك فعل الأوامر. والصبر على المقدور، ما قدره الله عز وجل على المرء، سواء كان هذا المقدر في أصل النشأة، أو كان طارئا على النشأة من المصائب، فلا بد من الصبر عليه. وأعظم مصيبة أصبنا بها معشر بني آدم أن أهبطنا أو أهبط أبونا آدم إلى الأرض. كان في الجنة فعصى آدم ربه فغوى، وأهبطه الله إلى الأرض، أخرجه من الجنة وأهبطه إلى الأرض، وتلقى من ربه كلمات فتاب عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن أصبحنا يعني في هذا المقدر، وهو الخروج من الجنة يقول ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فمن تاب وصبر على المأمور وصبر على اجتناب المحظور وصبر على المقدور عاد إلى الجنة بإذن الله، أو دخل الجنة وكان مصيره الجنة. ومن ليس كذلك فهذا خبيث لا خير فيه، وهكذا خلق الله الدنيا بما فيها من الابتلاء ليميز الخبيث من الطيب بحكمته سبحانه وتعالى. نعم. ويشملها قوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، لأن هناك صبر تعبدي، وهناك صبر لا أجر عليه. الصبر التعبدي مواطنه ثلاثة: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. يبتغي الصابر بذلك وجه الله. أما النوع الثاني فهو الصبر بدون احتساب، فهو الصبر بدون احتساب كالجلد الذي تعود عليه الصابر، لكنه لا يحتسب، ليس مؤمنا، لا يحتسب ما عند الله عز وجل بهذا الصبر، ولا يتعبد لله بهذا الصبر، وقد يكون من طبيعته الجلد، وقد يكون من طبيعته القساوة، لكنه يعني لا يصبر لله، لا يصبر ابتغاء وجه الله عز وجل، فهذا لا يثاب على صبره، هذا لا يثاب على صبره يوم القيامة. أي نعم. وقوله تعالى: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ولما كان الصبر لا يحصل إلا بالله كما قال: واصبر وما صبرك إلا بالله، أرشد تبارك وتعالى إلى الجمع بينهما، وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. إلى الجمع بينهما، أرشد تبارك وتعالى إلى الجمع بينهما. أي نعم. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. أي نعم. كما قال: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، واصبر وما صبرك إلا بالله. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في 90 موضعا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والصبر ضياء. رواه أحمد ومسلم. وقال: نعم، لأن غير الصابر لا يتبين الرشد في أمره، إذا حزبه أمر وهو جزوع قد يتخبط، لا يتبين الرشد ولا يتبين النور فيما يعمل، لكنه مع الصبر يتبين له من النور والوضوح ما لم يكن إذا لم يكن صابرا، لكنه بلزوم الصبر يتضح له المشكل ويتضح له السبيل. إذا حزبه أمر فاستصحب الصبر فإنه يتبين الرشد باستصحابه الصبر في هذا الأمر. أما إذا جزع واشتكى وتخبط فإنه يزيد ظلمة إلى ظلمته ولا يهتدي السبيل. ولهذا سماه ضياء، والصبر ضياء، لأنه ينير الطريق باستصحاب الصبر، يستنير الطريق بإذن الله لهذا الصابر. نعم. الجمع بينهما. ما هما أولا؟ ولما الصبر لا يحصل إلا بالله. إلا بالله، أي ولما كان الصبر لا يحصل إلا بالله. هنا صبر وحصوله بالله هذان أمران أرشد تبارك وتعالى إلى الجمع بينهما بقوله: واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله. نعم. والذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، يستعينون بالله عز وجل، نعم، في عبادتهم وفي صبرهم. إياك نعبد وإياك نستعين، فيها الجمع بينهما، تبري من الحول والطول، أي نعم، والاستعانة بالله على العبادة، هذا فيه صبر واستشعار بأنه لا يحصل إلا بالله تبارك وتعالى. نعم. وقال عليه السلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري ومسلم. لكن لا ينبغي يعني أن نسأل الصبر، نسأل الله الصبر، لأن بل نسأل الله العافية، العافية أوسع لنا، لأنه سمع رجل يسأل الله أن يفرغ عليه الصبر فقال: لقد سألت البلاء، ولكن سل الله العافية، سل الله العافية. فينبغي لكل مسلم أن يسأل الله العافية، أن يسأل الله العافية، وإذا ابتلي يعني يسأل الله عز وجل أن يفرغ عليه الصبر الذي يستعين، أو الصبر الذي يجتاز به ما أصيب به من محنة. يسأل الله: ربنا أفرغ علينا صبرنا، ربنا أفرغ علينا صبرا، وتوفنا مع الأبرار. لا يتمنين أحد منكم لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاثبتوا. أين؟ فالإنسان لا يتمنى البلوى، بل يسأل الله العافية دائما، يسأل الله العافية في كل أحواله، وإذا ابتلي استعان بالله عز وجل على أن يقابل هذه البلوى بالصبر الاحتسابي، بالصبر الإيماني، صبر ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، مع فعل الأسباب، مع فعل الأسباب المشروعة. لأن ترك الأسباب ورفض الأخذ بالأسباب المشروعة هذا قدح في الشرع، وقد يكون قدحا في الصبر، وقد يكون من باب الجزع والإخلال بالصبر. ذلك الرجل الذي جرح جرحا بالغا فجزع، فماذا فعل؟ لم يصبر على هذا الجرح، ولكنه عاجل ربه بنفسه واتكأ على رمحه فقتل نفسه. هل هذا صابر؟ هو صحيح استنزل يعني نهاية الجرح حتى يموت، لكن ليس هذا صبرا، هذا يعني ترك الشرع فأصبح جازعا، جزع مما أصابه فعاجل ربه بنفسه، فأصبح من أهل الوعيد، فأصبح من أهل الوعيد، لأنه أفسد ما ينبغي أن يفعله من الصبر بهذا الجزع الذي فعله. فالإنسان مع صبره يتحرى الأسباب المشروعة ويأخذ بها غير معتمد على الأسباب بالطبع، لأن الاعتماد على الله عز وجل، ولا يأخذ بأي سبب لا يعرف ماهيته ولا يعرف طبيعته، ولكن يأخذ بالأسباب الناجعة وفق ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، معتمدا على الله عز وجل في ذلك كله. نعم. وفي حديث آخر: الصبر نصف الإيمان، رواه أبو نعيم والبيهقي في الشعب. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري. نعم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وجدنا خير عيشنا بالصبر، يعني نعيش بلا صبر لا خير فيه، لكن نعيش بصبر هذا هو خير العيش، نعيش بصبر هو خير العيش. إذا لم تصبر على تحضير اللقمة، ما أكلت اللقمة ولا هنأت بها. إذا لم تصبر على الشربة نفسه، يعني لابد أن يعني لابد من عمل ولا بد من الصبر. فأطيب العيش هو بالصبر، لكن عيش بلا صبر ليس بعيش. أي نعم. فهذا كلام عمر، يعني عين الحكمة. وجدنا خير عيشنا بالصبر، أما عيش بلا صبر فلا خير فيه، عيش بلا صبر فلا خير فيه. نعم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بان الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. نعم. وهذا قول علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بان الجسد. يعني فإذا زال الصبر، يعني زال الإيمان، ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. وهذه النتيجة، هذه هي النتيجة المنطقية. يعني إذا كان زوال الصبر يترتب عليه زوال الإيمان، فالنتيجة لا إيمان لمن لا صبر له، لا إيمان لمن لا صبر له، وهو حق. الذي لا يصبر لا إيمان له. ولهذا لم يستثن الله عز وجل من يعني إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه، إن الإنسان خلق جزوعا إذا مسه الخير، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. لم يستثن الله عز وجل إلا المصلين المؤمنين الصابرين. أما من ليس كذلك فهو كما وصف الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. نعم. قال: والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة، واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع، فالصبر حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي والسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما، ذكره ابن القيم. نعم. قال: وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، أول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. أخبر تعالى أن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في الأنفس إلا بإذن الله، أي بقدره وأمره، كما قال في الآية الأخرى: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إلا بإذن الله، إلا بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهد قلبه، أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، جازاه الله تعالى بهداية قلبه التي هي أصل كل سعادة، التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة. وقد يخلف عليه أيضا في الدنيا ما أخذه منه أو خيرا منه، كما قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال ابن عباس: يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وفي الحديث الصحيح: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لأن غير المؤمن إن أصابته ضراء فصبر، فصبره لغير الله لا يبتغي به وجه الله فلا يكون خيرا له، وإن أصابته سراء فإنه لا يشكر غير المؤمن، وإنما الذي يشكر هو المؤمن. فالمؤمن له الخير سواء أصيب بضراء أو أصيب بسراء، وهذه ميزة لا يحصل عليها إلا المؤمن بخلاف غيره من الخصائص التي تحصل للمؤمن، لأنه إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم. وقوله: والله بكل شيء عليم، تنبيه على أن ذلك صادر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. نعم. قوله: قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم، لأنه لا اعتراض له على حكم الله، من يعني حبه لله عز وجل وتقديره لله وتعظيمه لله وخضوعه لله وحسن ظنه بالله، هو يقابل أقدار الله عز وجل بالرضا والتسليم، ويعلم إذا علم أنها من عند الله فإن قلبه يطمئن، ولما يعلمه من اتصاف الله بالكمال، فالله لا يخلق عبثا ولا يترك هملا، بل هو الحكيم العليم يضع كل شيء في موضعه. فحق لصاحب هذه المعرفة أن يرضى ويسلم، وحسبه ذلك، حسبه ذلك إن وفقه الله له، ذلك الحال إن وفق الله له عبده، وهو حال الرضا بما يكتبه الله وبما يقدره الله، حال عظيمة، حسب من وفقه الله لها كمالا وتوفيقا. نعم. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن علقمة وهو صحيح. وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، وهو من كبار التابعين وأجلائهم وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60. قوله: هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره، هذا تفسير للإيمان المذكور في الآية، لكنه تفسير باللازم وهو صحيح، لأن هذا إيمان لازم للإيمان الراسخ في القلب. إذ هذا إيمان لازم للإيمان الراسخ في القلب. وقريب منه تفسير سعيد بن جبير رحمه الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية إن الصبر سبب لهداية القلب. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب، وأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وأن الأعمال من الإيمان، وفيها إثبات القدر. نعم، فيها إثبات القدر، قدر الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء، كتب مقادير الأشياء وعلمها في الأزل وأرادها جميعا، شاءها كلها، لا يقع في الكون شيء بغير مشيئته وإرادته، ولا يقع في الكون مخلوق إلا وهو خالقه. فهذا هو القدر، سبق علم الله عز وجل وكتابته لمقادير هذه الأشياء ومشيئته لها ونفوذ قدرته سبحانه وتعالى وشمول فعله وشمول خلقه لها سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، فجميع ما يحدث في المخلوقات هو خلق الله تبارك وتعالى، وقد يكون منه شيء يسمى عمل للعبد، وهو في نفس الوقت خلق لله. والله خلقكم وما تعملون. ففي الآية إثبات قدر الله تبارك وتعالى، وقدر الله بمراتبه الأربع هذه التي ذكرتها، سبق علمه وكتابته مقادير الأشياء كلها، وعموم مشيئته لهذه الأشياء، ونفوذ قدرته وخلقه لها سبحانه وتعالى. فلا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وفي صحيح، نعم، يقول هذا تفسير باللازم، هذا تفسير للإيمان المذكور في الآية، لكنه تفسير باللازم وهو صحيح، إذ هذا إيمان لازم للإيمان الراسخ في القلب، يعني من ثمرات الإيمان الراسخ في القلب أن يطمئن قلبه، أن يطمئن قلبه وأن يؤمن بأن هذه المصيبة، أي نعم، أن لله فيها حكمة. والتفسير ما هو؟ قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ليس كذلك؟ كيف العبارة؟ هو الرجل، نعم، قال ابن عباس يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذا قول ابن عباس. وقول علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعني الرضا والتسليم هو من لوازم الإيمان. لما يفسر يهدي قلبه بالرضا والتسليم قال هذا يفسر به الآية وهو من لوازم الإيمان، لكنه فسره باللازم، فالرضا والتسليم هو من لوازم الإيمان، من ثمرات، يعني إذا كان الإيمان مستقرا في القلب فإن من لوازمه الرضا والتسليم. نعم. إذ هذا الرضا والتسليم إيمان لازم للإيمان الراسخ في القلب، والأعمال تسمى إيمان، سواء كانت أعمال قلبية أو أعمال، أي نعم، تسمى إيمان، فالرضا والتسليم من أعمال القلب، وهي تسمى إيمان، وهي من لوازم أو من ثمرات، يعني مما يلزم على الإيمان الراسخ في القلب. نعم. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. نعم، هو النسب، يعني قد يكون الشخص نسبه مثلا ليس شريفا أو نسبه وضيع، فإذا يعني طعن فيه فهو يتضمن هذا الطعن عدم الرضا بما كتب الله عز وجل، اختلاف الناس في ألوانهم وفي أنسابهم وفي أرزاقهم وفي أقدارهم، هذا طويل وهذا قصير إلى آخره، هذه كلها من قدر الله عز وجل، مما كتبه الله عز وجل. فعدم الرضا عدم الصبر عليه من علاماته الطعن، مثلا الأبيض يعير الأسود وتصبح المسألة عنصرية وعرقية، هذه أبطلها الإسلام، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لا فضل أي نعم لأبيض على أسود، طف الصاع طف الصاع، كل الناس لآدم وآدم من تراب، إنما الفضل يكون بالتقوى لا بالنسب ولا بغيره. ولهذا لما عير أبو ذر مملوكا له قال يا ابن السوداء، عتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فالحاصل أن النسب من قدر الله عز وجل، النسب من قدر الله، وكذلك الموت مصيبة من أقدار الله عز وجل. فالطعن في النسب علامة على عدم الرضا وعدم الصبر على أقدار الله، وكذلك النياحة على الميت هو من عدم الصبر على قدر الله عز وجل. أي نعم. قوله هما أي اثنتان، قوله بهم كفر أي هما بالناس أي فيهم كفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم في الناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا في أعمال الكفار أو من أعمال الكفار، وهما قائمتان بالناس، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر. عندنا كفر مطلق وعندنا مطلق الكفر، مطلق الكفر هذا ليس كفرا مطلقا، لأن الكفر المطلق هو حقيقة الكفر، أما مطلق الكفر فهو أي خصلة من خصال الكفر قد تكون في الشخص ولكن لا يكون كافرا، لا يكون كافرا، لأنه قد يكون فيه خصلة من خصال الكفر سواء بالقول أو حتى بعمل القلب أو حتى بالعمل عمل الجوارح، لكن لا يصير الرجل بها كافرا، هي لا شك أنها من خصال الكفر وأنه ينقص إيمانه بها، لكنه لا يصير كافرا إلا إذا زالت، إذا ارتكب كفرا حقيقيا يزول به الإيمان وأصل الإيمان، يزول به أصل الإسلام، عندئذ يكون قد كفر. والمسلم قد يكفر بعد إسلامه وهو الذي يسمى المرتد. ولهذا في كتب الفقه يعني كتب الفقه في المذاهب الأربعة وفي غيرها كتب فقه المسلمين باب أحكام المرتد، قالوا هو الذي يكفر بعد إسلامه، وقد يكون كفرا أصليا، لكن الكفر يعني الكفر الحقيقي أو الكفر الأصلي هذا لا يجتمع معه الإيمان، فأصل الإيمان وأصل الكفر ضدان متناقضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر. أما يعني مطلق الكفر أو بعض خصال الكفر فقد توجد مع أصل الإيمان، توجد مع أصل الإيمان، ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون في المسلم العاصي هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، يعني يحب من وجه ويبغض من وجه، مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، ويرون أن المعاصي التي دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر تجتمع مع أصل الإيمان، تجتمع مع أصل الإيمان، ولا يزيل أصل الإيمان إلا ما كان جناية على التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن جنى على الألوهية أو جنى على النبوة جناية كتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ولو تكذيبه ببعض ما جاء به أو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فهذا قد نقض لا إله إلا الله محمد رسول الله إن كان قد قالها، إن كان قد قالها فهو ينقضها بناقض وهو الشرك الأكبر أو بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ورد قوله عليه. نعم. قال: كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا، أي مقابل مطلق الكفر والكفر المطلق، أيضا مطلق الإيمان والإيمان المطلق يتقابلان، إيمان شجرة والكفر شجرة. أي نعم، الإيمان 70 شعبة، كذلك الكفر يقابله، نعم، يكون شعبا، منها ما هو أصل ومنها ما هو من أغصان وفروع. أي نعم، ولا يزول الأصل بزوال شيء من الفروع والأغصان. نعم. قال: كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. أي هنا قال هما بهم كفر ونكره، فهذا ليس هو الكفر المطلق. أما إذا قال ليس بين العبد وبين الكفر أتى باللام، الألف واللام التي تفيد الاستغراق، فهو الكفر المطلق. ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر. الكفر المنكر مطلق الكفر وليس الكفر المطلق، أما المعرف بالألف واللام فهو المطلق. نعم. قوله: الطعن في الأنساب أي عيبها، ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان، مع ثبوت نسبه في ظاهر الشرع ذكره بعضهم. أي نعم، إذا كان نسبه ثابتا في ظاهر الشرع فليس لأحد حق أن ينفيه، مسألة شرعية، إذا ولد على الفراش مثلا فهو ابنه يلحق به نسبه ولا يلتفت إلى وسواس أو إلى شيء آخر. أي نعم، لأن البينة القوية التي تلحق نسبه به أن يولد على فراشه. أي نعم، فهذا في ظاهر الشرع كما يقول هنا في ظاهر الشرع. أي نعم، أما حقائق الأمور فالله هو الذي يعلم بها. نعم. قوله: النياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله لما في ذلك من التسخط على القدر والجزع المنافي للصبر، وذلك كقول النائحة: وأعضداه وناصراه وكاسياه ونحو ذلك، وفيه دليل على أن الصبر واجب لأن النياحة منافية له، فإذا حرمت دل على وجوبه، وفيه أن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. إيه، فيه من الكفر ما لا ينقل عن الملة، لا ينقل عن الملة إلا الكفر الأكبر والعياذ بالله. نعم، طيب نقف على هذا، بارك الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ: بسم الله الرحمن الرحيم. شخص يأخذ الحجاج إلى الزيارة مثل قبى وشهداء أحد والقبلتين والمساجد، حيث نبين لهم أن زيارة القبلتين والمساجد إيش؟ ما فهمت أنا السؤال، لكن كأنه ولكن لا يقبلون إلا زيارتهم، هل على الإنسان الذي يذهب معهم عليه إثم؟ وعلى كل حال، الزيارة أو المشروع أن يزار هو المسجد النبوي أولا، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا زيارته مشروعة وتسد الرحال إلى المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام، على النبي صلاة الله وسلامه، كما قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم تشد الرحال إلى زيارته. إذا جئت إلى المسجد وتتحقق زيارة المسجد بالصلاة فيه، سواء كانت صلاة نافلة أو فريضة، متى صليت في المسجد النبوي فقد زرته. ولا يشترط 40 صلاة أو عدد معين في الزيارة، بل إذا صليت في المسجد النبوي أي صلاة فقد زرته، عندئذ لك أن تزور مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته وأحسن الوضوء، أو توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم جاء إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره، يعني بالنسبة للصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في المسجد النبوي مفضلة 1000 صلاة، ونسبة الصلاة في مسجد قباء إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، كنسبة العمرة إلى الحج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا كل سبت كما ورد. فالصلاة في مسجد قباء كما بالنسبة للصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، فكأنما أدى عمره. أي نعم، هذا المسجد النبوي ومسجد قباء هما المساجد التي أسست على التقوى من أول يوم. مسجد قباء هو مسجد أسس على التقوى من أول يوم، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام أسس على التقوى من أول يوم، فهذه هي المساجد التي تزار. أما ما عداها، مساجد السبعة أو غيرها من المساجد الأخرى، فهذه لا تشرع، ليس فيها مزيد فضل يشرع تحصيله بالمجيء إليها. هذه مساجد على كل حال، وإن كانت تاريخية وأثرية، لكنها لا تختص بمزيد فضل يستوجب المجيء إليها. إن أدركتك الصلاة عند واحد منها فصلي، وإلا فامضي. بقي شخص يقول: أريد أن يريد أن أعرف المعالم، أريد أن أستطلع، بدافع حب الاستطلاع، وليس وليس قربة، ولكن من باب الاستطلاع أو من باب التمشية، هذا شيء آخر. لكن نحن كلامنا على الزيارة التعبدية، فالزيارة التعبدية التي يحتسب الأجر فيها لا تشرع إلا للمسجد النبوي ومسجد قباء، خصت بمزيد فضل استوجب المجيء إليها أو كان سبب شرعية المجيء إليها. بقي زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه فهي مستحبة من غير شد رحل لزائر المسجد النبوي موجود في المدينة أن يزور قبره عليه الصلاة والسلام، لكن لا يبدأ بزيارة قبره قبل المسجد، يصلي في المسجد ركعتين أي نعم، ثم إذا شاء أن يأتي إلى القبر ويقف قبالته بأدب وخفض صوت ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإن قال: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، ودعا له بالصلاة والسلام عليه فحسن، ثم يمضي ولا يطيل الوقوف ويسلم على أبي بكر ويسلم على عمر ويمضي لا يطيل الوقوف. هذه هي الزيارة المشروعة، ثم يزور أيضا البقيع ويسلم على أهله أي نعم من المؤمنين، ثم يزور شهداء أحد لا بأس ويسلم عليهم، لكن لا يسألهم، لأن الذي يسلم عليه يدعى له، والذي يدعى له لا يدعى مع الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الأمور المشروعة، يعني عدد أصابع اليد 5: مسجد النبوي ومسجد قباء، زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، زيارة البقيع، زيارة الشهداء. ما عدا 5 هذه لا يشرع زيارتها زيارة يعني تعبدية، ولا حتى أي زيارة، يعني لا يشرع، لا نظن أن فيها مزيد فضل لا بد من الصلاة فيها. على كل حال الأخ هذا إذا نصح وبين فإن شاء الله لا إثم عليه. ما الفرق بين التوكل والرضا؟ التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، والرضا اطمئنان القلب بما حصل. ففرق يعني فيه فرق وهو واضح، اطمئنان القلب ورضاه بما حصل ليس هو اعتماد القلب على الله عز وجل والثقة به سبحانه وتعالى فيما يفعل في الحال والمستقبل. واصبر وما صبرك إلا بالله، هذا هو الجمع بينهما. فقل: حضرت أنا وزوجتي للحج والعمرة وأنا معي قيمة الفدو، وزوجتي ليس معها مال لكي تفدي عن نفسها، فما هو حكم الدين؟ لا يلزم أن تستدين زوجتك ولكن تصوم. نعم، هذا الأخ يقول أنه معه قيمة الفدو وزوجته ليس معها مال، يعني فما هو الحكم؟ فزوجتك يا أخي تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلها، وتعمل مثل عملك. وسؤاله الثاني يقول: هل ممكن بعد دخول مكة وعمل العمرة لي، هل أقوم بعمرة بعمل عمرة لوالدي أو والدتي مثل قبل الحج؟ يا أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة لما دخلوا مكة بعمرة لم يكرروا العمرة، فالأفضل هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، عليك أن تلتزم هدي الرسول. وإذا أردت أن تبر والدك أو والدتك فادع لهما، تطوف 7 أشواط حول الكعبة عنهما وتدعو لهما، عن واحد منهما تطوف 7 أشواط، أو تطوف عن والدتك 7 أشواط، يعني طواف نافلة إذا أمكنك هذا ولم تزاحم الناس. أما إذا لم يمكنك فتكتفي بالدعاء، أدعو لهما في المسجد الحرام بإخلاص، وتكون بهذا قد قمت ببرهما. قل: رب اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا. أدعو لهما بعد الصلاة، أدعو لهما في المسجد الحرام، وتكون قد قمت ببرهما. إذا أردت أن تعتمر فلا بد أن تكون العمرة مخصصة بسفرة مستقلة، بسفرة مستقلة. مثلا لو أنك جئت بعمرة ثم بعد العمرة تحللت وجئت إلى المدينة وأردت العودة، فلك أن تعتمر عن والدك أو والدتك مرة أخرى وتكون متمتعة، وتكون متمتعة. يقول كثير من الناس من العوام، يا أخي من العوام، ماذا أنت من العوام ولا ما أنت منهم؟ يظن أن الآية قوله والله خلقكم وما تعملون لا يوافق قوله سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا يوافق قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، حتى الكتابة فيها خطأ وفيها كذا، كيف يفهم؟ على كل حال العوام يمكن أسلم عقيدة يا أخي، العوام عوام الموحدين يفهمون هذا، وربما كانوا أسلم عقيدة من الذين يعني ارتبست أذهانهم ببعض الأفكار وببعض الشكوك. على كل حال ليس في القرآن تناقض، ليس في القرآن تضاد، ولكن ينبغي أن نفهم القرآن كله، لا نقطع القرآن أعضاء. فيعني كمن يقف على قوله تعالى ويل للمصلين ولا يكمل الآية، لا أكمل الآية، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لا بد أن تردفها وأن تقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأنت لا تستطيع وليس لك إرادة إلا مربوطة بإرادة الله عز وجل، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا القرآن تذكرة وهذا القرآن ذكر، لكن لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والله سبحانه وتعالى مشيئته ليست عبثا، بل مشيئته سبحانه وتعالى بحكمة تعلو كل حكمة، ليست مشيئته عبثا، ليست مشيئته يعني هملا، بل هي مرتبطة بحكمته جل وعلا، حكمة تعلو كل حكمة، يضع الأشياء في موضعها. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فما فيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، وسعي الإنسان إنما هو بإرادة الله وبتوفيق الله وإعانته. ويبقى وسواس شيطان وينبغي أن يقطع، وهو كون الإنسان يحتج على ربه لماذا لا يعطيه من فضله. الله لو علم فيك خيرا لا أعطاك، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعه. فحكمة الله عز وجل تعلو كل حكمة ولا يظلم أحدا، والفضل له سبحانه وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. لكن كونه لا يضع فضله في من لا يستحقه ليس هذا ظلما، هذا عدل. ولهذا أكرر قصة يعني يذكرها عطاء عن ابن عباس، قال سأل رجل ابن عباس قال يا ابن عباس أسألك عن من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردة، ألا يكون قد ظلمني؟ قال إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك، قم فلا تجالسني. مثل هذا الخاطر، مثل هذا الوسواس ينبغي قطعه والاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، والعلم يقينا بأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. ولو علم الله يعني في من لم يسمعهم خيرا لا أسمعهم. نعم اقرأ القرآن كله. نعم رد المتشابه إلى المحكم ولا تتبع المتشابه وتترك المحكم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، ليس في قلوبهم زيغ، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فهم يؤمنون بالمتشابه أنه من عند الله وأنه إنما تشابه عليهم. أما الله سبحانه وتعالى فهو يعلمه، وما على العبد إلا أن يرد ما اشتبه عليه إلى ما يعلمه، يرد المتشابه إلى المحكم، وهذا هو منهج الصواب والتوفيق بإذن الله. وابتلينا بالمتشابه أن نؤمن به ونفوض علمه إلى الله، كما ابتلينا بالمحكم أن نعمل به.